50 languages. 55 55 العمل المهنة دربة. ما مهنتك؟ أية مهنة تمارس؟ كايوس دربتا؟ كوكي يوسو بروفيسيا؟ زوجي طبيب. مانو فيرس كيديتويس. وأنا أعمل بدوام جزئي كممرضة. أش دربو بوسي دينوس ميديسينوس سيريمي. قريبا سنتقاعد. نتركوس ميس كاوسمي بنسيا. ولكن الضرائب مرتفعة. Bet mokesčiai dideli. والتأمين الصحي مرتفع. Sveikatos draudimas taip pat didelis. ما تريد أن تصبح؟ Kokią profesiją tu nori rinktis? أريد أن أصبح مهندسا. Aš norėčiau būti inžinierius. أريد أن أدرس في الجامعة. Aš noriu studijuoti universitete. أنا متمرن. Aš esu praktikantas. لا أربح كثيرا. Aš uždirbu nedaug. أنا أتمرن في دولة أجنبية. Aš atlieku praktiką užsienyje. هذا هو رئيسي. Tai mano viršininkas, šefas. وزملائي لطفاء. Aš turiu malonius bendradarbius. عند الظهر نذهب جميعا إلى المقصف. عند الظهر نذهب جميعا إلى المطعم في الشركة. Per pietus mes visuomet einame į valgyklą. إني أسعى للحصول على عمل. Aš ieškau darbo. منذ عام وأنا عاطل عن العمل. Aš jau metai esu bedarbis. في هذا البلد الكثير عاطل عن العمل. Šioje šalyje yra per daug bedarbių.